طيب، حيلة أخيرة قد نسيتها، حيلة الشبهات التي تتعلق بشخص النبي. يأتيك النصارى يقول لماذا نبيك فعل كذا، لماذا تزوج كذا، لماذا، علما أنك تجد أن عامة ما يذكر وفقا للقيم الحديثة، خصوصا زواج النبي من عائشة. علما إذا كان الإنسان والبشر هم الحاكم، فالناس في ذلك الزمان لم يكونوا يجدون مشكلة في هذا الأمر. كونك أنت تجد مشكلة، هذه مشكلتك أنت، لكن قديما لم يكن مشكلة. لكن تجد أن النصارى أنفسهم عندهم الأنبياء، يجوز عليهم حتى الكفر. سليمان له كتب في الأسفار المقدسة 3 أسفار تقريبا، وهم يدعون أنه كفر، ارتد عن دين إبراهيم، وقد نزهه القرآن عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا الكريم. فهو يأتي يضحك عليك، يأتي يقول لك لماذا نبيكم كذا، لماذا نبيكم كذا، لماذا نبيكم كذا، وفي الأخير تجد أنه يعني يؤمن بأنبياء على سلوكيات قبيحة جدا، كما ينسب لداود، وكما ينسب لسليمان، وكما ينسب ليهوذا أنه زنى بزوجة ابنيه. ممكن يقول لك لا، هو النبي كان ينسب هذا الرب العالمين. طيب، بطبيعة الحال أنت لما تأتي تحدثه مثلا عن ما حصل في سفر يشوع مثلا من المجازر وغير ذلك، يقول لك يا أخي الرب هذا أمره. وأحيانا يقول لك الإيمان لا يعقل، يعني إذا كان الإيمان العقائدي التثليث لا يمكنك أن تعقله، لا يمكنك أن تفهمه، فكيف يمكنك أن تفهم تفاصيل الحكمة في أفعال الإله اللي في بعض التشريعات، خصوصا فيما يتعلق بشأن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أو بشأن غيره. فالله المستعان، يعني هذا أيضا من الحيل اللي يستخدمها النصارى في الحديث، وحتى يستخدمها هؤلاء اللادينيين المتأثرين بهم.